أو هذا الشخص الجنوب قد توضى أو اغتسل في نفس هذا الماء، فعلى هذا يكون ماء نجس، لكن هذا فيه نظر كما ذكرنا، كما ذكرنا هذا فيه نظر، والأقرب أن الماء إذا لم يتغير فيعتبر هذا الماء طاهر، يعني الدلة تدل على هذا الشيء، ليس هناك تعود لنجاسة هذا الماء. لماذا يقال هذا خاص ماء؟ هذا خاص من العام أنه لا يتغير، الحكم باقي على عمومه، لكن هذا مخصص ما الدليل على تخصيص؟ إن النهي صريح لا يقول أن أحدكم ثم يتوضأ، يعني كما قلنا يؤدي إلى إفساد الماء، كسة البول في الماء تؤدي إلى إفساد الماء، كسة البول في الماء تؤدي إلى إفساد الماء، كذلك أيضا عندما الشخص اللي على جنابه يغطس ويأتي شخص آخر يغطس تؤدي إلى إفساد الماء، فحنا عندنا قاعدة كان الماء لم يتغير هذا يعتبر ماء طاهر، ما الدليل على النجاسة؟ ما في دليل على النجاسة. باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، حدثنا قتيبة عن مالك هاهم، حدثنا الأنصاري إسحاق بن موسى حدثنا معن حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن أزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والطهور ماءه الكل من كثر. قال في الباب عن جابر والفراسي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وابن عباس لم يروا بأسا بماء البحر، وقد كره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو، فقال عبد الله بن عمر هو نار. يا أخي بالنسبة لسؤاله يقول ما في شكل، هذا لا يجوز، لا يجوز البول في الماء الغافل، كذلك أيضا لا يجوز الاغتسال في الماء الغافل لمن كان على جنابه، لكن هل هذا الماء ينجس؟ ما في دليل على النجاسة، هنا الناس عن النجاسة لا ما في دليل إلا مسألة أن هذا حرام، ما في لا يجوز لأن هذا خالف نهي الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن دليل على النجاسة ما في دليل على هذا الشيء. نعم قال حدثنا قتيبة، قتيبة هو ابن سعيد الثقفي وهو ثقة مكثر من الحديث، ثقة ثبت مكثر من الحديث، وهو من الطبقة العاشرة وتوفي عام 400. عن مالك، مالك هو ابن أنس بن أبي عامر الأصبحي، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الإمام الجليل، وهو غني عن التعريف، من الطبقة السابعة وتوفي عام 79، وقد أخرج له الجماعة. فهو حدثنا الأنصاري، الأنصاري هو إسحاق بن موسى الخطمي الأنصاري، وهو ثقة متقن، طبق العاشر وتوفي عام 44. قال حدثنا معه ابن عيسى القزاز، وهو من كبار الطبقة العاشرة وتوفي عام 98، وهو ثقة ثبت، ويعتبر معن ابن عيسى القزاز من أثبت الناس في الإمام مالك كما قال أبو حاتم الرازي. قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم، صفوان بن سليم هو المدني الزهري مولاه، وهو ثقة فقيه عابد، وهو ثقة فقيه عابد فاضل، الطبقة الرابعة وتوفي عام 32، وقد أخرج له الجماعة. عن سعيد بن سلمة هو المخزومي، وسعيد بن سلمة اختلف فيه، فبعضهم مثقه وبعضهم جهله، سعيد بن سلمة اختلف فيه على قولين، بعضهم مثقه وبعضهم جهله، فمن وثقه النسائي وابن حبان، النسائي وابن حبان ذهب إلى توثيق سعيد بن سلمة، ومن جهل سعيد بن سلمة الإمام الشافعي، الإمام الشافعي عندما أخرج هذا الحديث في كتابه الأم قال في إسناده من لا أعرفه، قال في إسناده من لا أعرفه، فالحافظ البيهقي يقول يحتمل أنه قصد سعيد بن سلمة، أو يحتمل أنه قصد المغيرة بن أبي بردة، أو يحتمل أنه قصد كلاهما. وممن ذهب إلى تجهيل سعيد بن سلمة الحافظ أبو عمر بن عبد البر، والأرجح من هذين القولين أن سعيد بن سلمة فيه جهالة، الأرجح من هذين القولين أن سعيد بن سلمة فيه جهالة، وذلك لعدة أدلة. الدليل الأول أن سعيد بن سلمة لا يعرف إلا في هذا الحديث، الدليل الأول على جهالة سعيد بن سلمة أنه لا يعرف إلا في هذا الحديث، كذلك أيضا حال سعيد بن سلمة غير معروفة، أيضا حال سعيد بن سلمة غير معروفة، فلم ينقل عنه شيء من أخباره أو لم ينقل عنه شيء من سيرته، فلا حاله معروفة ولا حديثه معروف. إذا كان حاله غير معروفة ولا حديث أيضا معروف، إذن مثل هذا الشخص يعتبر مدخول. لكن ما الجواب عن توثيق النسائي؟ طبعا النسائي كما ذكرنا سابقا مرات يذهب إلى توثيق المجاهيل، مرات يذهب النسائي إلى توثيق المجاهيل، لكن بشرط نعم يعني كما قلنا على حسب القضائم. فإذا كان المتن مستقيم ولا يخالف نص آخر فيعتبر هذا الشخص ثقة، يعتبر حديثا صحيح. فقلنا أن النسائي أيضا لم يتفاوت بهذه القاعدة، بل الجمهور على هذه القاعدة أن الشخص المجهول قد يصح حديثه أو قد يحسن على حسب القرائن. فهنا الإمام النسائي وجد أن هذا الحديث مستقيم ولا إما تتابع ولا تصحيحه، ووجد أيضا أن ظاهر القرآن الكريم يوافق هذا الحديث، كذلك أيضا لهذا الحديث شواهد ومتابعات، لذلك ذهب إلى توثيق سعيد بن سلمة. وكما ذكرنا سابقا أن الثقات على ثلاثة أقسام، الدرجة الأولى أن يكون ثقة في حديثه وفي نفسه، والدرجة الثانية أن يكون ثقة في حديثه دون نفسه. كيف نعرف أنه ثقة في حديثه؟ إذا وجدنا حديثه مستقيم فنذهب إلى توثيقه في حديثه، ويعتبر هذا الشخص سعيد بن سلمة من الدرجة الثانية، ويعتبر هذا من الدرجة الثانية من درجات هذا الشخص سعيد بن سلمة من الدرجة الثانية، ويعتبر هذا من الدرجة الثانية من درجات التوثيق. طبعا يعني هذا لا يخالف قولنا أنه مجهول، نعم هو مجهول، لكن وجدنا حديثه مستقيم فنقول أن حديثه صحيح، أن هذا الشخص ثقة في حديثه لكن حالة مجهولة. نعم المرتبة الثانية يكون في حديث ثقة، يعني نجد حديثا مستقيما فنذهب إلى توثيقه في حديثه، والدرجة الثالثة كما ذكرنا أن يكون ثقة في حديثه لكن موصوب ببدعة، فهذه هي الدرجة الثالثة من درجات التوثيق. طبعا الدرجة الثالثة هي أعلى الدرجات، وتأتي بعد هذه الدرجة الدرجة الأولى هي أعلى هذه الدرجات، وتأتي بعد هذه الدرجة الدرجة الثالثة، وهي من هو ثقة في حديثه لكن موصوب ببدعة. والدرجة الثالثة هو الثقة في حديثه دون أن يعرف في حاله وفي نفسه، ومثال على ذلك سعيد بن سلمة كما هو هنا. نعم ما نعرف أن له إلا هذا الحديث في المديني، عندما ذكر المغول بن أبي بودة قال لا يعرف إلا بهذا الحديث، كذلك لعل سعيد بن سلمة مثله في هذا الشيء. كذلك أيضا يقال في المغول بن أبي بودة نفس ما قيل في سعيد بن سلمة، أيضا المغول بن أبي بودة خلو فيه على قولين، فبعضهم وثقه كالإمام النسائي وابن حبان وأيضا الحافظ بن حجر في كتابه تلخيص الحبيب، وبعضهم ذهب إلى تجهيله ولقب أيضا أنه مجهول، هذا هو لقب، لكن مجهول في حديثه وليس في حاله، لأن حاله معروفة، حال المغول بن أبي بودة معروفة. نعم ابن بودة الكناني وهو من الطبقة طبعا الثالثة. قال ابن يونس وقد ولي غزو البحر لسليمان بن عبد الملك، وفي تاريخ يعقوب بن سفيان عن يحيى بن بكير عن الليث قال وفي سنة 100 طلع المغيرة بن أبي بودة بالجيش إلى أفريقية، وقال ابو العرب القيرواني في طبقات أفريقية كان ممن دخلها من جلة التابعين فاستوطنها المغيرة بن أبي بودة، وكان وجها من وجوه من سكن بها. فهذا يدل على أن حالة معروفة، لكن حالة في الحديث ليست بمعروفة، لماذا؟ لأن ليس له إلا هذا الحديث، وهذا الحديث لا يمكننا من معرفة مقدار حفظ هذا الشخص. فكما تعرفون أن الشخص يوثق إذا وجد أن حديثه يوافق حديث الثقات، فهنا يوثق. فبالنسبة للمغيرة بن أبي بودة هذا متعذر فيه، لأن ليس له من الحديث إلا حديث واحد. لكن لماذا وثق النسائي أيضا؟ يعني وجد هذا الحديث له مستقيم ويوافق وله شواهد ويوافق ظاهر القرآن، فذهب إلى توثيقه. ونحن أيضا نذهب إلى توثيق المغيرة بن أبي بودة، لكن نجعله من الطبقة الثالثة كما ذكرنا سابقا. أخبره أنه سمع أبا هريرة، طبعا وقع خلاف في اسم سعيد بن سلمة على عدة أقوال، لكن الأرجح أن اسمه سعيد بن سلمة، فبعضهم قلب اسمه فقال سلمة بن سعيد، وفي بعض الروايات أن اسمه عبد الله بن سعيد، عبد الله بن سعيد. طبعا والأرجح أن اسمه سعيد بن سلمة لأن هذا هو المشهور عند أهل العلم في اسمه. وأيضا هكذا وقع في رواية صفوان بن سليم ولم يختلف على صفوان بن سليم في اسم سعيد بن سلمة. وبهذا الاسم ترجم له أئمة الجوف والتعديل كالبخاري في تاريخه وابن أبي حاتم، فلوجه أن اسمه سعيد بن سلمة. كذلك أيضا وقع خلاف في اسم المغيرة بن أبي بردة، لكن المشهور أن اسمه هو المغيرة بن أبي بردة، فبعضهم جعل عبد الله بن المغيرة وبعضهم ذكر قول آخر في اسمه، لكن المشهور أن اسمه أيضا المغيرة بن أبي بردة. أنه سمع أبا هريرة يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. طبعا تخريج الحديث قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. طبعا جماهير العلماء ذهبوا إلى تصحيح هذا الحديث، وممن صحح هذا الحديث الإمام البخاري في كتاب العلل الكبير للترمذي أنه قال سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث صحيح. كذلك أيضا صحح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن الجارود لأنهم أخرجوا هذا الحديث في صحاحهم. كذلك أيضا ابن المنذر في كتاب الأوسط قال قد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا الحديث. أيضا ابن الأثير ذهب إلى تصحيح هذا الحديث في شرحه على مسند الشافعي كما نقل ذلك صاحب البدو المنير ابن الملقن. أيضا ابن الملقن عندما ذكر هذا الحديث في كتاب البدو المنير قال هذا حديث صحيح مروي من طرق، ثم ذكر طرق هذا الحديث. كيف؟ يقول ابن الملقن هذا حديث صحيح مروي من طرق، نعم، ثم ذكر طرق هذا الحديث. وقال ابن مندى عن هذا الحديث إسناده مشهور. وقال البغوي صاحب شرح السنة هذا حديث حسن صحيح. قلنا سابقا أن الغالب على البغوي أنه ينقل أقوال أبي عيسى الترمذي، وهنا نقل نفس قول أبو عيسى الترمذي وهو أنه حديث حسن صحيح. بعضهم نقل عن البغوي أنه قال هذا حديث متفق على صحته، لكن في كتاب السنة قال هذا حديث حسن صحيح. ما أدري هل نقل من مكان آخر من كتب البغوي، ما أدري، لكن في كتاب السنن في كتاب شرح السنة قال هذا حديث حسن صحيح. ونقول أيضا ممن صحح هذا الحديث نقول أن الخطابي صحح هذا الحديث والطحاوي، ونقل ذلك الحافظ بن حجر. أيضا الحافظ بن حجر نقل تصحيح هذا الحديث عن أبو محمد بن حزم، لكن في كتاب المحلى أبو محمد قال أن هذا الحديث لا يصح، وعلى قاعدة منهة بن حزم يعتبر هذا الحديث ليس بصحيح. فما أدري من أي نقل حافظ حجر تصحيح هذا الحديث عن أبي محمد بن حزم، فلعل نقل من مكان آخر من كتاب، ما أدري، لكن في كتاب المحلى المجلد الأول قال هذا الحديث لا يصح، وعلى منهج بن حزم وطريقته في التصحيح يعتبر هذا الحديث ليس صحيح عند بن حزم من أجل الجهالة، لأن بن حزم دائما يعلب الجهالة. تخريج الحديث قدم الإمام مالك في كتاب الموطأ وأبو داود والنسائي في الصورة في الكبرى وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والدارمي والشافعي وابن أبي شيبة وأحمد والحاكم والدارقطني والبيهقي والبخاري في تاريخه وأبو الفرج بن الجوزي في كتابه التنقيح والمزي في تهذيب الكمال، كلهم من طريق الإمام مالك. وقد الإمام أحمد من طريق أبي أويس عن صفوان بن سليم، وأخرجه الحاكم أيضا في كتاب المستدرك من طريق آخر عن صفوان بن سليم. وتابع صفوان بن سليم في رواية هذا الحديث الجلاح أبو كثير، وأخرج هذه المتابعة البخاري في تاريخه الكبير والحاكم في كتابه المستدرك والبيهقي في كتابه السنن، كلهم من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن الجلاح عن سعيد بن سلمة به. والجلاح بن كثير لم يقف له على توثيق، فترجم له البخاري وابن أبي حاتم وسكت عليه. كذلك أيضا راجعت فهرس صفات بن حبان فلم يجد اسمه مذكورا في كتاب الثقات، فما أدري هل بن حبان ما وثقه ما ذكر في كتاب الثقات أم أن صاحب الفهرس أخطأ ولم يذكر اسم هذا الشخص في الفاحص الذي وضعه لكتاب الصفات ابن حبان. أيضا ممن أخرج هذه المتابعة الداوي في كتابه المسند. لا ما يضبط. لا هو يعني بيهق ما يعني هو قال نعم قال ما في ضعف بينت. لا لكن تعرف أن هذا يعني شيء ضعيف. حديث كثيرة جدا أخذت الحديث. فلعل الحافظ البيهق يقصد أنه يعني ينتقل الحديث. ما يخرج جميع ما مذكور في الباب. فلا حديث ضعيفة جدا والموضوعة يتجنب تخويف. أما الحديث التي فيها ضعف يخرج. فكتابة ما تعرف مليء بالأحاديث الضعيفة ويسكت عن كثير من هذه الأحاديث. لا ما نقول متساهل. لا ما نقول متساهل. حافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري قال كل حديث سكت عنه فهو إما صحيح وإما حسن. وحديث أيضا كثيرة أخرجه وهي ضعيفة وسكت عنه. حديث كثيرة جدا ذكر في كتابه الفتح وهي ضعيفة وسكت عليها. هذا شيء ضعيف. إذا ما نص على كل حديث أنه صحيح فهذا شيء ضعيف. مدار حديث أبو عبد الرحمن عن المغيرة مدار الحديث الآن كله على سعيد بن سلمة. وأيضا وقع خلاف طبعا في إسناد هذا الحديث كما سنذكر. صعب هذا الحديث الإمام الشافعي فقال في إسناد من لا أعرفه. كذلك أيضا أبو محمد بن حزم فقال عن هذا الحديث لا يصح. طبعا وقع كما ذكرت اختلاف في إسناد هذا الحديث. فقد قال في يحيى بن سعيد الأنصاري سعيد بن سلمة في رواية هذا الحديث فأخرج ابن أبي شيبة والإمام أحمد كلاه من طريق يحيى عن عبد الله بن المغيرة أن بعض بني مدلج أتوا أن بعض بني مدلج أخبروا المغيرة أنهم أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا أنهم كانوا يركبون البحر. فهنا وقع خلاف في إسناد هذا الحديث. فالمغيرة هنا رواه عن بعض بني مدلج بخلاف الرواية الأولى فإنها عن أبي هريرة. والحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد قوى رواية يحيى بن سعيد الأنصاري وقال يحيى بن سعيد الأنصاري لا يقارن بسعيد بن سلمة لأن يحيى بن سعيد الأنصاري من كبار الثقات الحفاظ فروايته هي الراجحة هكذا يقول ابن عبد البر. طبعا أيضا وقع خلاف على يحيى بن سعيد الأنصاري في روايته عن عبد الله بن المغيرة أو عن المغيرة بن أبي بردة فأخرج هذا الحديث ابن عبد البر في كتاب التمهيد من طريق المخزومي قال حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن رجل من أهل المغرب يقال له المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة أن ناس من بني مدلج أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه رواية تخالف الرواية الأولى فهذه رواية مرسلة بخلاف الرواية الأولى فإنها مسندة. قال ابن عبد البر أيضا كما نقل ذلك الزيلة في نصف غاية قال ذكر ابن أبي عمر والحميدي والمخزومي يعني ابن عيينة هذا الحديث مرسلا ثم قال وهذا المرسل لا تقوم بمثله الحجة. ويحيى بن سعيد أحفظ من صفان بن سليم وأثبت من سعيد بن سلمة هكذا قال ابن عبد البر. طبعا كلام ابن عبد البر ماشي على يوافق الأصول وافق أصول أهل الحديث وأن رواية الأحفظ تقدم على رواية ممن هو دونه. لكن ما الجواب عن تصريح العلماء لهذا الحديث؟ فالعلماء كما ذكرنا منهم البخاري وأبو عيسى الترمذي صححوا هذا الإسناد صححوا هذا الحديث من طريق الإمام مالك عن صفوان عن سعيد عن المغيرة بن أبي بردة. فلعلهم ذهبوا إلى أن المغيرة بن أبي بردة سمع هذا الحديث من شخصين سمعه من أبي هريرة وأيضا سمعه من هؤلاء الناس الذين هم من بني مدلج لذلك ذهبوا إلى تصحيح هذا الحديث أو رجحوا رواية صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة لأن سعيد بن سلمة لم يختلف عليه في روايته عن المغيرة بن أبي بردة بخلاف يحيى بن أبي كثير فإنه قد اختلف عليه كما ذكرنا. فبعضهم رواه عن يحيى بن سعيد مسندا وبعضهم رواه عنه مرسلا. طبعا أيضا وقع خلاف آخر في إسناد هذا الحديث فأيضا روى هذا الحديث الحاكم من طريق حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن المغيرة بن عبد الله عن أبيه وهنا جعل عن أبيه فلعل الاضطراب من يحيى بن سعيد الأنصاري في هذا الحديث ولعل هذا هو السبب في توجيه البخاري لرواية صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة وأيضا ذهب إلى توجيه رواية صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة أيضا أبو الحسن الدارقطني. فلعل بسبب الاختلاف على يحيى بن سعيد الأنصاري ذهب إلى توجيه رواية سعيد بن سلمة. وعندما يطلب شخص في إسناد حديث هذا يدل على أن هذا الشخص لم يحفظ هذا الحديث. عندما يطلب شخص في إسناد حديث أو في متن حديث هذا يدل على أن هذا الشخص لم يحفظ هذا الحديث حفظا جيدا. فلذلك رجح رواية سعيد بن سلمة. أيضا وقع اختلاف آخر فأخرج عبد الرزاق في كتاب المصنف عن ابن عيينة عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي كثير ليس يحيى بن سعيد بل يحيى بن أبي كثير قال سئل المغيرة بن عبد الله سئل المغيرة بن عبد الله أن ناس بني مدلج. طبعا كما ترون أن الكلام غير مستقيم لكن هكذا وقع في مصنف عبد الرزاق. وأيضا وقع خلاف آخر فأخرج الدارقطني من طريق أبي أيوب سليمان بن عبد الرحمن عن محمد بن غزوان عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قال الإسناد ساقط لأن محمد بن غزوان يقول عنه أبو زرعة منكر الحديث ويقول ابن حبان لا يحل الاحتجاج به فهذا الإسناد يعتبر ساقط. طبعا في متابعة لسعيد بن سلمة المخزومي في روايته عن المغيرة بن أبي بردة فتابع يزيد بن محمد القرشي. هذه المتابعة أخرجها الحاكم. وأيضا البيهقي كما ذكر ذلك صاحب نصب غاية ما وجدت عند البيهقي لكن صاحب نصب غاية نقل عن ابن دقيق العيد أنه أخرج هذه المتابعة. ويزيد بن محمد القرشي واتقه الدارقطني بن حبان. فأيضا رواية يزيد بن محمد القرشي تقوي رواية سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة. فلعل هذا هو السبب في توجيه العلماء لروايه المغيره بن ابي روايه سعيد بن سلمة عن المغيره بن ابي بردة عن ابي هريره. قال بعثه في الباب عن جابر والفراسي. حديث جابر خرج الامام احمد وابن ماجه وابو الحسن بن سلمة القطان راوي سنن بن ماجه. ذكرنا سابقا ان لراوي سنن بن ماجه زيادات على ابن ماجه وهذا الحديث من زيادات راوي سنن بن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي في التنقيح كلهم من طريق الإمام أحمد. قال حدثنا أبو القاسم بن أبي الزناد قال أخبرني إسحاق بن حازم عن عبيد الله بن مقسم عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. طبعا أبو القاسم بن أبي الزناد صدوق لا بأس به. كذلك أيضا إسحاق بن حازم أيضا صدوق وعبيد الله بن مقسم ثقة وقد ثبت سماعه من جابر لأن روايته عن جابر موجودة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. قال بعيسى في كتاب العلل الكبير سألت محمدا عن هذا الحديث فقال لا أعرفه إلا من حديث أبي القاسم. قال لا أعرف هذا الحديث إلا من رواية أبي القاسم. قال قلت له رواه أحد غير الإمام أحمد. قال نعم لكن لم يذكر من تابع الإمام أحمد في هذا. قال ابن السكن حديث جابر وصح ما روي في هذا الباب. يقول ابن السكن حديث جابر وصح ما روي في هذا الباب. ومن حيث الإسناد يعتبر حديث جابر كما قال ابن السكن أصح حديث روي في هذا الباب لأن رواته صدوقين ومعروفين. ولم يقع خلاف أيضا في إسناد هذا الحديث لكن في إسناده غرابة فهو إسناد حسن غريب لأن القاسم تفرد بهذا الحديث عن إسحاق وإسحاق تفرد به عن عبيد الله بن مقسم يعتبر غريب لكن إسناده حسن لا بأس به. وابن السكن كما ذكرت ذهب إلى أن هذا صح حديث في هذا الباب. وأيضا لحديث جابر طريق آخر عنه فأخرجه الدارقطني والحاكم والطبراني في الكبير من حديث المعافى بن عمران عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. قال الحافظ بن حجر في التلخيص إسناده حسن إلا ما يخشى من التدليس. ويقصد بالتدليس تدليس ابن جريج فإنه لم يصرح بالتحديث. وفي الباب أيضا نعم حديث ابن الفراسي أخرجه ابن ماجه في كتابه السنن من طريق الليث بن سعد عن جعفر بن ربيع عن بكر بن سوادة عن مسلم بن مخشي عن ابن الفراسي به. قال البخاري هو مرسل. ابن الفراسي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم والفراسي له صحبة الفراسي الذي هو ابن الذي هو أبو ابن الفراسي يقول عن البخاري له صحبة بخلاف ابن الفراسي فإنه ليس له صحبة. وكلام البخاري هذا موجود في كتاب العلل الكبير للترمذي. وقال البوصي في الزوائد رجال ثقات إلا أن مسلما لم يسمع من ابن نعم لأن مسلم لم يسمع من الفراسي لأن وقع في بعض الروايات مسلم عن الفراسي وليس عن ابن الفراسي. الفراسي كما ذكرنا أو كما ذكر البخاري صحابي لكن يقول نعم يقول البوصيري أن مسلم لم يسمع من الفراسي هذا الحديث وإنما سمعه من ابنه. وأيضا في الباب عن عبد الله بن عباس طبعا فحديث ابن الفراسي يعتبر مرسل كما قال البخاري لأن ابن الفراسي لم يدرك الرسول عليه الصلاة والسلام ولا ندري هل هذا الحديث سمعه من أبيه أم لا. وفي الباب عن عبد الله بن عباس حديث ابن عباس أخرجه الدارقطني والحاكم كلاهما من طريق شويح بن النعمان عن حماد بن سلمة عن أبي التياع عن موسى بن سلمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر قال الحاكم عن هذا الإسناد إسناده صحيح على شرط مسلم لكن الحافظ بن الحسن الدارقطني رجح وقت هذا الحديث ووقع عند ابن المنذر هذا الحديث موقوفا كذلك أيضا ابن أبي شيبة رواه هذا الحديث موقوفا فلعل الأرجح ما قاله الدارقطني وأنه موقوف على ابن عباس ليس مقطوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا في الباب عن غيرهم فالحاكم أخذ هذا الحديث أيضا عن علي لكن حافظ بن حجر يقول في إسناده من لا يعرف أيضا ثابت عن جماعة من الصحابة هذا المتن ثابت أو مروي عن جماعة من الصحابة فأخرج أيضا هذا المتن عن أبي بكر الصديق أو روى هذا المتن بكر الصديق رضي الله عنه ورواية بكر الصديق رواه أبي شيبة وابن المنذر في الكتاب الأوسط وإسناده صحيح إلى أبي بكر الصديق. وأيضا في الباب عن غير أبي بكر الصديق كما في مصنف ابن أبي شيبة قال أبو عيسى وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر بن عباس لم يروا بأسا بماء البحر طبعا كما ذكرنا رواية أبو بكر موجودة عند ابن أبي شيبة وغيره وكذلك أيضا رواية عمر موجودة عند ابن أبي شيبة ورواية ابن عباس تقدم تخريجها أنهم لم يروا بأسا بماء البحر طبعا نعم هذا هو الصحيح لأن الحديث صريح في هذا الشيء فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته وأيضا موافق لما ثبت في الشريعة أن الماء إذا لم يتغير بنجس يعتبر هذا الماء طاهر وماء البحر ما في شك أنه لم يتغير بنجاسة وإنما تغير بشيء طاهر فطعمه متغير نعم بسبب الملح الموجود الذي فيه بسبب الملح الموجود فيه فيعتبر أنه تغير بشيء طاهر فيعتبر هذا الماء طهور وذهب إلى هذا جماهير الصحابة والعلماء اتفقوا على هذا الشيء الأمة اتفقت على هذا الشيء بعد الخلاف الذي وقع بين الصحابة فكما قال أبو عيسى وقد كره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو وقال عبد الله بن عمرو هو نار طبعا أثر ابن عمر وأثر عبد الله بن عمرو أخرجه ابن أبي شيبة في كتابه المصنف وابن المنذر في كتابه الأوسط وإسناده عنهما صحيح إسناده عنهما عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو صحيح وكلاهما قال التيمم أحب إلينا من الوضوء أو الاغتسال بماء البحر فيبدو أن الكراهة هنا كراهة التحريم لأنهم قالوا التيمم أحب إلينا من الوضوء أو من استعمال ماء البحر فلو كان كراهة التنزيه كان يجب عليهم أن يتوضعوا ويدعوا التيمم كان يجب عليهم أن يتوضعوا بماء البحر ويدعوا التيمم لكن يبدو أن الكراهة هنا كراهة التحريم وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن العربي في كتابه نعم في كتاب أحكام القرآن أن السلف يطلقون الكراهة نعم من العربي ما أذكر من العربي ذكر شيء آخر نعم شيخ الإسلام ابن القيم وغيره قال أن السلف يطلقون الكراهة بمعنى التحريم أيضا كما ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وما في شك أن إضاعة المال محرمة ولا تجوز فالكراهة في الكتاب وفي السنة في الغالب تطلق على كراهة التحريم وأيضا على هذا العلماء المتقدمين لكن عند العلماء المتأخرين تعارفوا على أن الكراهة تحمل على كراهة التنزيه، فكما قلنا أن بعد خلاف هؤلاء الصحابة وقع اتفاق العلماء على جواز استعمال ماء البحر في الاغتسال وفي الوضوء، والأدلة كما ذكرنا تدل على هذا القول. أيضا في هذا الحديث مسألة، وهي مسألة الدواب الموجودة في البحر، وهل هي حلال أم هي حرام، وهذه المسألة سوف تأتينا بإذن الله في كتاب الأطعمة، لكن نذكر كلام مختصر على هذه المسألة. فوقع خلاف في هذه المسألة، والعلماء خلفوا في هذه المسألة على عدة أقوال. القول الصحيح والمشهور والذي ذهب إليه الإمام مالك والإمام الشافعي وأيضا الإمام أحمد إلى أن جميع ما يعيش في البحر يعتبر جائز أكله، جميع ما يعيش في البحر يعتبر يجوز الأكل من الدواب التي تعيش في البحر، والدليل على ذلك من الكتاب ومن السنة. الله عز وجل يقول نعم حل لكم طعام البحر، نعم حل لكم نعم صيد البحر وطعامه حل، نعم حل لكم طعام البحر، نعم حل لكم صيد البحر وطعامه حل لكم، نعم حل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة، نعم طعامه متاع لكم وللسيارة. نعم، فظاهر هذه الآية فالآية أطلقت الأكل من طعام البحر. كذلك أيضا في هذا الحديث أن ميتة البحر حلال، ولم يستثني الرسول عليه الصلاة والسلام شيء من ميتة البحر بل أطلق، فقال إن ميتته حلال، فمن فوق بين بعض دواب البحر فعليه التبليل. القول الثاني وهو قول الحنفية ذهبوا إلى أن الأسماك هي فقط التي يجوز أكلها دون بقية الدواب التي تعيش في البحر. والقول الثالث أنهم قالوا جميع ما يعيش في البحر يجوز أكله إلا ما حرم في البر، نعم يعني مثل خنزير البحر وإنسان البحر، فقال إن هذا حرام. فدل على ذلك يقول لأن هذا أيضا محرم، لأن الإنسان طبعا أكله محرم، كذلك أيضا الخنزير الذي يعيش في البر يعتبر محرم، لكن هذا ليس بصحيح. فالأمر كما قال أبو محمد بن حزم أنه لا عبرة بالتسميات، فالناس اصطلحوا على تسمية بعض الدواب بإنسان البحر، وما في شك أن الذي يسمى بإنسان البحر ليس مثل الإنسان العادي، كذلك أيضا الذي يسمى بخنزير الماء أو خنزير البحر ليس مثل الخنزير الذي يعيش في البحر، فاستثناء هذه الدواب من الدواب التي تعيش في البحر استثناء ليس بجيد، لأن الأدلة على خلاف ذلك. فكما ذكرنا أن القرآن أطلق حل طعام البحر، كذلك أيضا السنة أطلقت الأكل من ميتة البحر، وأن ميتة البحر حلال، فمن خالف في ذلك عليه الدليل. التمساح العلماء حرموا أكله، قال لأنه يفترس. والرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع. نعم، مع أن بعض العلماء ذهب أيضا إلى جواز لك من عنده، قال العلماء ذهب إلى جواز لك من عنده، لكن مذهب الإمام أحمد تحريم هذا، تحريم التمساح، لأنه مفترس يعيش في البحر. نعم، تعرف أن في الغالب أن التمساح يعيش في الماء، فحتى إذا والله بعضهم ذهب إلى الإلحاق، قال يعني على حسب قال على حسب يعني اسمه هذا الحيوان، إذا كان يعيش في البحر أكثر فهو يلحق بحيوانات البحر، إذا كان يعيش في البحر أكثر فهو يلحق بحيوانات البحر. طبعا أيضا عندنا قاعدة تقول إن الأصل في الأطعمة الحل، وما في كما الأصل في الأطعمة الحل، فمن حرم شيء فعليه الدليل. فالتمساح كنا لأنه يفترس، وورد في الشريعة تحريم الحيوانات التي تفترس، فإذا هو حرام، ولم يباح من الحيوانات المفترسة إلا الضبع، فقد ثبت في السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الضبع أطعامه فقال نعم، والحديث أخرجه الترمذي وأخرجه أيضا أبو داود والنسائي وغيره، وصح الحديث البخاري والترمذي وابن حزيمة وغيره. بما في ولا خلاف في هذه القاعدة، أنا كما تعرف أن الأصل في العادات والأصل في الأطعمة والأشربة الأصل فيها الحل، لكن أصل في العبادات الحرمة، لذلك أيضا الأصل في الفروج الحرمة، ومع ذلك الأصل فيهم ما عندي تفسير لضرب الله، ما أدري ما عندي تفسير هذا، بما أن ابن عمر غير معصوم من الخطأ يعني هنا أفضل. أنا قلت لها قلت أن جميع الحرام تفسر محرمة ما عدا الضرب، ما أدري على ذلك الحديث. فحديث ابن عباس وحديث جابر بن عبد الله خاص، الخاص ما تعرف يقدم على العام. كيف اسمه؟ والله عندي وقفة في هذا الشيء، أن حيوانات البحر المفترسة تلحق بحيوانات البر التي تفترس، لأن ثبت في الصحيحين أن الصحابة أكلوا من الحوت الذي رماه البحر على ساحل البحر، ومعروف أن الحوت مفترس، معروف أن الحوت مفترس، لكن ما وقف العلماء أو ما بحث للعلماء الكلام في هذه المسألة، فما رأيت أحد تعرض لهذا الشيء. طبعا هذا من تفصيل المذهب، فلعل العلماء تعرضوا لهذا الشيء. كيف يا أخي؟ إذا قد يقال أن النهي عن كل ذي ناب من السباع يتعلق بحيوانات البر فقط، ولا يشمل حيوانات البحر. حيوانات مسمومة ما في شيء، هذه محرمة، ما في شيء، هذه محرمة. ما فيه. طبعا الأصل في الأطعمة الحلم التي لا تطول، أما الأطعمة التي تسبب الموت كالسم فهذا ما فيه من حظم، لذلك أيضا الحيوانات التي كان فيها سم فلا يجوز أكلها. يعني يجوز لا من نتيجة روايات مطلقة في الوطن نهى عن قلت النهى باطل، لا يتوضى حدث من الماء وما يقول حدث من الماء الدائم ولا يتوضى ولا يتوضى فنهي عن كل شيء على خصوصه. وحمد الله نحن نقول لا يجوز الوضوء من عنده، لكن هذا الماء فيه خلاف هل هو يعتبر طاهر ولا نجس. فمن ذهب الى نجاسه فالامر واضح انه ما يجوز استعمال ابدا لانه نجس. ولان تعبدي العقبه ليست تعبدي وانما الفوز بالماء الدائم يؤدي الى الشر. فعندما الشخص ياتي يستعمل هذا يعني اما يكون ان هذا الماء نجس او يعني معمول زمن يتغير فينجس. فاقنا يعني حتى الصحه الحديثه الان دلت على هذا الشيء. ينهون الشخص عن البول أو الغائط عند الماء، قل أن في بول كما تعرف الغائط قد يكون فيه جواسيس تحمل المرض. ما يعتمد هذا الشيء، ما يعتمد لو من البحث في إسناده أي حديث أو من البحث في إسناده أي حديث أي حديث ولو اشتهر تقبله العلماء ولو من البحث في إسناده. لكن في أشياء يعني العلماء يتلقونها بالقبول، فبعضهم جعل هذه قاعدة أنه يكفي تلقي العلماء لهذا الحديث. هذا القاعدة يعني في نفس منها شيء، ولا الإمام الشافعي يعني في مرة من المرات ذهب إلى استعمال هذه القاعدة فذكر حديث أن لا وصية لوارث، قال أن هذا الحديث مشهور والأمة نقلته سلفا عن خلف فيغني عن نقل إسناده. هذا لعل الإمام الشافعي يقصد أحد إسناده، لأنه قال الأمة نقلته سلفا عن خلف، والسيوطي ذكر هذه القاعدة. وأيضا من لكنون ذكر هذه القاعدة نعم في كتاب الأسئلة العشرة في جاب عن الأسئلة العشرة التي وجهت إليه، هذه فيها نظر. ابن عبد البر أيضا يذهب لهذه القاعدة وكثير ما يستعملها في كتاب التمهيد، فهذا الحديث ضعف ابن عبد البر، لكن قال صحيح لأن العلماء تلقوا هذا الحديث. أيوه زي الرسالة أصلا قبل ما تحكم قبل فارغ قبل ما أنا مثل أيضا لقد القبول لكن ضعف لا لأنه على طبعه فما الحديث على طهر المرض أنا من سبق أهل الحديث بعض من أن السنبي ما يقول لا أكرر أن المقتضى يقول هذا أطلق من قبل لكن ما يؤخذ وأن أطلق الأمة والله الجواب أن هذا من وجهه أول أن هذا ليس من منهج مقبل. إذا صحيح ما نقلت عن الشيخ نشر هذا ليس من منهج مقبل. واحد ثاني أن الأمة ما أطلقت بالقبول أهل الحديث ردوا يقول أن هذا أطلق من قبل لكن ما يقبل لا بد النظر في إسلامه كذا. إذا هذا يقصد شيء آخر وهذا كلام متناقض يقصد شيء آخر. الآن هو رد الحديث لما رد إسناده ويقول إذا بدينا الحديث إذا الأمة ما تلقت بالقبول ما تلقت بالقبول إذا بدينا الحديث ما تلقت بالقبول ما تلقت بالقبول من هذا تضعيف من هذا تضعيف ومن هذا أيضا لا يعتد بالقبول. أنا قلت أنه يقول أن ضعف الحديث وأن قاعدة قبول الحديث من تلقى ثم القبول هذا ما يصح حتى لو تلقى ثم القبول لا بد من في إسلام. أي إذا شيء آخر نعم شيء آخر يقول إذا ما يذهب إلى هذه القاعدة أنا قلت لك ليس من منهج خلاص نعم إذا ما يذهب إلى هذه القاعدة نعم إذا ما يذهب إلى هذه القاعدة أبو الحديث كبار الكفار ولا تضيفه البخاري والترمذي وابو جعفر العقيلي وابو الحسن الدارقطني وابو عبد الله الذهبي ومعلى تاج الدين السبكي وابو الفؤاد بن الجوزي وابو الفضل العراقي كلنا نعتقد هذا الحديث الحديث نفسه نعم قواد من قيم وابن كثير وقبل من شيخ الاسلام لكن الحديث ضعيف وايضا في متن مكاره نعم أنا ما أقول هذا بس لكن نقول عن أن لا أريد أكثر من هذا الشيء إنه نادي لكن بعض العلماء من الداخلين قد صدقوا الشهادة هذا ولا أدري هذا وإذا لم يكن فينا فأنا أقول أن هذا أيضا ذهب إلى صدقه لما يقول يعني قال نعم دعوة إذا يعني عرض لحالة أو مشكلة قال أحكم بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله هذا لله تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم على نبينا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال عيسى حدثنا هناد هناد وابن السري أبو السري التميمي وهو ثقة عابد مكثر من الحديث من الطبقة العاشرة في عام 43 و200 ومر علينا كثيرا والترمذي مكثر جدا من هناد السري وقتيبة قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي وهو ثقة ثبت مكثر من الحديث من الطبقة العاشرة وتوفي عام 40 و200 وأبو كريب ومحمد بن العلاء بن كريب أبو كريب الحمداني الكوفي وهو ثقة حافظ مكثر من الحديث أيضا وتوفي عام 48 و200 قالوا حدثنا وكيع هو ابن الجراح أبو آسي وهو أيضا ثقة حافظ الإمام وهو من الطبقة الثامنة وتوفي عام 97 و100 وقد أخرج له الجماعة عن الأعمش هو سليمان بن مهران الكوفي أبو محمد وهو إمام مشهور توفي عام 48 و100 وهو من الطبقة الخامسة أي طبقة صغار التابعين وذكرنا سابقا أن الأعمش يدلس لكن تدليسه قليل فلذلك تحمل روايات الأعمش على السماع والاتصال وذكرنا سابقا الأدلة على هذا فتحمل روايات الأعمش على السماع والاتصال ما لم يدل دليل على خلاف ذلك طبعا وذكرنا أيضا بعض الشروط التي تشترط في حمل عنعنة الأعمش على السماع والاتصال وذكرنا من هذه الشروط أنه لا بد يثبت سماع الأعمش من شيخ الذي روى عنه ولو مرة واحدة لا بد يثبت سماع من عنده هذا الشرط الأول والشرط الثاني عندما تجمع طرق الحديث الذي فيه الأعمش أن لا يدخل واسطة بينه وبين من روى عنه يعني عندما نجمع طرق الحديث الذي في إسناد الأعمش ولا وجدنا أنه ذكر واسطة بينه وبين من روى عنه فهذا هو الشرط الثاني لا بد أن لا يدخل واسطة بينه وبين من روى عنه لأن في الغالب على المدلسين الثقات أنهم يدخلون الواسطة إذا دلسوا لا بد يدخلون الواسطة في بعض طرق الحديث هذا هو الشرط الثاني والشرط الثالث أن لا يكون هذا المتن منكر لا بد يكون هذا المتن الذي رواه الأعمش لا بد يكون مستقيم وذكرنا سابقا أن ابن خزيمة الإمام إمام الأئمة يحتج مطلقا بالأعمش سواء صرف التحديث أو لم يصرف لكن عندما استنكر حديث رواه الأعمش استنكر ابن خزيمة متن الحديث فقال من الأعمش لم يصرح بالتحديث طبعا الحديث هو حديث أن الله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن فابن خزيمة ما احتجاجه الأعمش لكن هنا لأنه استنكر هذه اللفظة فقال نعم فقال أن الأعمش مدلس طبعا هذه اللفظة ألقب أنها لا تصح هذه اللفظة وهي أن الله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن ألقب أنها لا تصح إن الإسناد التي رويت فيه فيه عدة علل العلة الأولى هي مخالفة الأعمش لسفيان الثوري. فسفيان الثوري أرسل الحديث عندما روى سفيان الثوري هذا الحديث عن حبيبنا أبي ثابت عن عطاء بن أبي رباح أرسل الحديث. وأما الأعمش فوصل الحديث بذكر ابن عمر. وسفيان الثوري عند أهل الحديث أحفظ من الأعمش. سفيان الثوري أحفظ من الأعمش وإن كان الأعمش من كبار الحفاظ، يعني حتى أن يحيى بن معين قدمه على الزهري، وأيضا بعض قدمه على منصور بن المعتمر. فالأعمش ما في شك أنه من كبار الحفاظ إلا أن سفيان الثوري أحفظ منه. أو ما في شك هنا زيادة الأعمش مقبولة، لكن هذه العلة انضمت لها عدة علل. فهذه العلة الأولى، والعلة الثانية هي عنعنة حبيبنا أبي ثابت وهو منصوب بالتدليس، كذلك أيضا عنعنة الأعمش، لأن قلنا يعني المتن فيه غرابة فيه نكارة شوي، فالأعمش أيضا عنعن. فهذه ثلاث علل، ويمكن الإجابة عن جميع هذه العلل الثلاث، لكن باجتماعها وأيضا فيه علة رابعة وهي أن بحات المرازي قال أن حبيبنا أبي ثابت لم يسمع من عطاء بن أبي رباح، قال أن حبيبنا أبي ثابت لم يسمع من عطاء بن أبي رباح، وإن كان رواية حبيبنا أبي ثابت في صحيح البخاري عن عطاء بن أبي رباح، لكن الموجودة في صحيح البخاري قال كتب إلي عطاء. فهنا ثبت أنه كتب إليه عطاء، أما في هذا الحديث فلم يثبت أنه سمع من عنده، ولم يثبت أيضا أنه كتب إليه، فهذه أيضا علة رابعة. والعلة الخامسة هي أن يحيى بن يحيى بن سعيد القطان وأبو جعفر العقيلي تكلموا في رواية حبيبنا أبي ثابت عن عطاء، تكلموا في رواية حبيبنا أبي ثابت عن عطاء بن أبي رباح، فهذه أيضا علة خامسة. وعلة سادسة هي أن يحيى أن علي بن المديني قال لم يسمع عطاء بن أبي رباح من عبد الله بن عمر، وإنما رآه رؤيا. وبالفعل عندما تراجع الكتب الستة لا تجد لعطاء بن أبي رباح رواية عن ابن عمر إلا في حديث واحد عند النسائي قال رأيت ابن عمر يصلي كذا. فالأمر كما قال ابن المديني، وإن كان وقعت في بعض الروايات أن طبعا في خارج الكتب الستة في بعض الحديث صرح عطاء بن أبي رباح بالسماع من عبد الله بن عمر. طبعا في صحيح البخاري علق رواية عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال عطاء بن أبي رباح ورأيت ابن عمر إذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج، ولكن البخاري ذكر بصيغة التضعيف. وأيضا هذه لا تخالف قول ابن المديني لأنه قال رأيت ابن عمر أيضا، فابن المديني قال رأى لكن نفى السماع. لكن كما قلت يعني وقع في بعض الروايات تصريح عطاء بن أبي رباح بالسماع من عبد الله بن عمر، لكن يعني ما تصح هذه الروايات. والعلة السابعة هي أن الحديث في الصحيحين وليس فيه هذه الزيادة، طبعا جميع هذه العلل يمكن الإجابة عنها، هذه العلل السبعة يمكن الإجابة عنها، لكن باجتماعها ما يمكن الإجابة عنها ويصعب الإجابة عنها. ولجميع هذه العلل السبعة لو موجودة يعني ما لو موجود علة واحدة من هذه العلل السبعة كان يمكن الإجابة عنها، لكن اجتماع سبع علل في هذا الحديث يدل على تضعيف وتوهين هذا الحديث. وأيضا لم يثبت عن الإمام أحمد تصحيح لهذا الحديث. نعم الإمام أحمد احتج به، مرات الإمام أحمد يحتج بأحاديث فيها ضعف، لكن لم يثبت أنه صحح هذا الحديث. أما زميل إسحاق براهوية فثبت أنه صحح هذا الحديث، لكن من خزيمة وغيره ذهبوا إلى تضعيف هذا الحديث. الأمر يعني فيه واسع، لكن هذا لا يعني أن الضمير لا يعود إلى الله عز وجل كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. طبعا شيخ الإسلام صحح هذه الرواية، لكن ذكر أدلة كثيرة من خارج هذه الرواية أن الضمير يرجع إلى الله عز وجل. فحتى على القول بتضعيف هذه الرواية هذا لا يمنع من عود الضمير إلى الله عز وجل. طبعا هو الأمر في هذه المسألة واسع، لأن السلف اختلفوا في هذه المسألة من خزيمة وقبل أبو ثور وهما من كبار أئمة أهل الحديث، خالف الإمام أحمد وإسحاق براهوية. فالأمر في هذه المسألة واسع، لكن يعني كما قلت هذه الرواية لا تصح، لكن عدم تصحيح هذه الرواية لا يعني عدم عود الضمير إلى الله عز وجل. نعم ذكرنا ثلاثة شروط وقلنا الشرط الثالث هو أن يكون المتن مستقيم، لابد يكون المتن مستقيم الذي يرويه الأعمش. والشرط الرابع أن لا يذكر أن الأعمش لم يسمع من هذا الشخص إلا حديثين أو ثلاثة، فإذا ذكر أن الأعمش لم يسمع من هذا الشخص إلا حديثين أو ثلاثة أو أربعة فهنا يتوقف في روايته حتى يصرف بالتحديث، لأن الأصل هنا يكون الانقطاع وليس ثبوت السماع. وقيل في رواية الأعمش عن مجاهد هذا القول، فقال هشيم أن الأعمش لم يسمع من مجاهد إلا أربعة أحاديث. ويعقوب بن شيبة السدوسي قال أن الأعمش أيضا لم يسمع إلا بعض الأحاديث من مجاهد، ثم قال سألت علي بن المديني عن عدد الأحاديث التي سمعها الأعمش من مجاهد فقال نحو عشرة أحاديث. وقال أن الأعمش يروي عن أبي يحيى القتات عن مجاهد، لكن الإمام البخاري عندما سأل الترمذي عن هذا القول أن الأعمش لم يسمع من مجاهد إلا أربعة أحاديث قال أن هذا ليس بصحيح، وقال حسب الأعمش ثلاثين حديث أو قريب من هذا صرح فيها بالتحديث. فالإمام البخاري ضعف هذا النقل المنقول عن هشيم وأيضا حتى عن شيخ علي بن المديني، وقال أني حسب نحو من ثلاثين حديث صرح فيها الأعمش بالسماع من مجاهد، وهذا الكلام موجود في كتاب العلل الكبير للترمذي. وهنا طبعا صرح الأعمش بالسماع من مجاهد والحمد لله. مجاهد هو ابن جبر المكي أو الحجاج القرشي مولاهم، وهو إمام وشهرته تغني عن ترجمته، وهو كما قال الحافظ الذهبي شيخ القراء والمفسرين. وثبت عن مجاهد أنه قال عرضت المصحف لابن عباس ثلاث مرات أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. هذا الإسناد حسنه الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ. فقول مجاهد هذا أنه عرض القرآن الكريم على ابن عباس يسأله عن كل آية هذا القول ثابت عن مجاهد، وهذا من الأقوال التي استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر جميع القرآن للصحابة. طبعا هذا أيضا موضع خلاف بين العلماء، فصاحب البحر المحيط أبو حيان الأندلسي رد هذا القول على شيخ الإسلام وبالغ في رد هذا القول في مقدمة تفسيره، لكن الأقرب ما ذهب إليه شيخ الإسلام لهذا الدليل وأدلة أخرى أيضا. واختلف في وفاة مجاهد، فبعض قال توفي عام 101، بعض قال 102، بعض قال 103، وبعض قال أكثر، وهو من الطبقة الثالثة. ومجاهد أعلم تلاميذ ابن عباس بالتفسير، ومع عكرمة أعلم تلاميذ ابن عباس بالتفسير، ومع عكرمة تقريبا في التفسير بمنزلة واحدة، لكن مجاهد أجل عند أهل العلم من عكرمة. مجاهد أجل عند أهل العلم من عكرمة، لأن عكرمة وقع فيه بعض الكلام والتهم بمذهب الخوارج بخلاف مجاهد، فمتفق على إمامته وعلى جلالته. عن طاووس، طاووس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم، فهو أيضا شهوة طاووس تغني عن ترجمته، وهو ثقة فقيه إمام عالم من الطبقة الثالثة، وأيضا اختلف في وفاته، وبعضهم قال توفي عام 600، وبعضهم قال غير ذلك. ونقل عن ابن عباس أنه قال عن طاووس إني لا أظن أن طاووس من أهل الجنة، وطاووس مشهور بالعبادة وبالجلالة وبالفضل. وذكر ابن حبان أبو حاتم أن طاووس حج 40 حجة. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يؤذبان وما يؤذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستتر من بوله، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنهما يعذبان، ثم قال وما يعذبان في كبير، وفي رواية البخاري قال بلى أي إنه لكبير. فهذه اللفظة أشكلت على العلماء، لكن لعل أوجح الأقوال في تفسير هذه اللفظة هو ما ذهب إليه الخطابي والبغوي وابن دقيق العيد، أن هذا الأمر ليس بكبير عليهما، يعني في الاحتراز من البول وفي الاحتراز من النميمة لا يشق على الإنسان إذا أراد أن يحترز من هذين الشيئين، وإن كان هما في حقيقة الأمر كبيران، لكن إذا أراد الإنسان أن يتحوز من رشاش البول ومن النميمة يستطيع. فهذا هو أرجح الأقوال في تفسير أو في معنى هذا اللفظ. وهذا هو قول الخطابي كما قلت والباوي صاحب شرح السنة وابن دقيق العيد. ثم قال: أما هذا فكان لا يستتر من بوله. الاستتار هو أن يجعل بينه وبين البول سترة أي حاجز بحيث أن البول لا يصيبه. وفي رواية عند مسلم لا يستنزه وهي أيضا بمعنى لا يستتر. والاستنزاه هو الابتعاد أيضا فكان لا يبتعد من بوله. وفي رواية عند أبي نعيم في المستخرج الذي استخرجه على البخاري لا يتوقع وهي أيضا بمعنى لا يستتر. فهذا الشخص كان لا يجعل بينه وبين بوله ستارة فكان البول يصيب هذا الشخص. ثم قال: أما هذا فكان يمشي بالنميمة. والنميمة هي نقل الكلام على جهة الإفساد بين الناس، نقل الكلام من قوم إلى قوم على جهة الإفساد بينهما. وهذين الذنبين يعني كما في الحديث أنهما كبيران، وكبر هذين الذنبين واضح لأن الرسول هنا عليه الصلاة والسلام نص على أنهما كبيران. ثم أيضا يعني في هذا الحديث يفيد أن هذا الشخص يعذب من هذين الذنبين، فهذا يدل على أن هذين الذنبين من كبائر الذنوب. طبعا المسألة فيها خلاف لكن هذا هو القول الصحيح. والخلاف في هذه المسألة خلاف ضعيف شاذ لأن هنا الرسول عليه الصلاة والسلام نص على أنهما كبيران كما قلت. ثم أيضا في هذا الحديث أنهما لا يعذبان إلا في هذين الذنبين، فهذا يدل على أن هذين الذنبين من كبائر الذنوب. وذكرنا سابقا أن الذنوب على ثلاثة أقسام، في عندنا كبائر وفي عندنا أكبر من الكبائر. في حديث أبي بكر الذي هو في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. وهنا سمى هذه الذنوب الثلاثة من أكبر أو جعلها من أكبر الكبائر. وعندنا أيضا ذنوب كبيرة كما في هذا الحديث، وعندنا أيضا ذنوب صغيرة كما هو معلوم. فالذنوب على ثلاثة أقسام: صغيرة وكبيرة وأكبر من الكبيرة. طبعا في زيادة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ جريدة من النخل وشقها أو جعلها قسمين ووضعها على كلا القبرين. فوضع الرسول عليه الصلاة والسلام لهذه الجريدة جعل العلماء يختلفون، فبعضهم ذهب إلى استحباب وضع الجريد في القبور استدلالا بفعل رسول صلى الله عليه وسلم هذا، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يستحب وضع الجريد في القبور. وممن ذهب إلى القول الأول من الصحابة بريدة بن الحصيب الأسلمي، وعلق ذلك البخاري في صحيحه وبوب عليه في كتاب الجنائز قال: باب ما جاء في وضع الجريدة في القبر. وذكر أثر بريدة بن الحصيب ثم عقب هذا الأثر بهذا الحديث. وذكر أيضا حافظ السيوطي في شرحه أو في حاشية على النسائي أيضا أن أبا برز الأسلمي أيضا فعل هذا الفعل. طبعا أثر بريدة بن الحصيب رواه ابن سعد في الطبقات، رواه ابن سعد في الطبقات عن عفان بن مسلم عن حماد بن سلمة عن مورق العجلي، وهذا إسناد صحيح إلى مورق العجلي. وقال أن بريدة أوصى بأن يجعل في قبره جريدة من النخل. وأما أثر أبو برز الأسلمي فلم أقف عليه، وأيضا حافظ السيوط الذي ذكر ما ذكر من خرج هذا الأثر. لكن يعني كما قلت أن بعض العلماء ذهب إلا أن هذا لا يستحب، واستدل بعدة أدلة. قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا إلا في هذين القبرين. وقال أيضا أن كبار الصحابة كالخلفاء الأربعة وغيرهم من كبار الصحابة ما فعلوا هذا الشيء. وأيضا قالوا أن السلف من التابعين ومن أتباع التابعين ومن الأئمة أيضا ما فعلوا هذا الشيء. فهذا فيه دليل على أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم خاص في هذين القبرين. طبعا هذا القول الثاني هو الأرجح، هذا القول الثاني هو الأرجح لهذه الأدلة التي تقدمت. والأمر كما قال الخطابي، قال: في وضع الرسول عليه الصلاة والسلام لجريدة النخل في هذا القبر، قال لا يعني أو قال ليس يعني هناك معنى قال في وضع الرسول عليه وسلم جريدة من النخل ليس هناك معنى يختص به النخل أو يختص به جريد النخل، وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام جعل هذا علامة على التخفيف على صاحب أو على صاحبي القبرين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعل يخفف عنهما ما لم ييبسا، يعني ما دامت هذه الجريدة من النخل رطبة فإن صاحب أو صاحبي هذين القبرين يخفف عنهما حتى تيبس هذه الجريدة من النخل. فالأمر كما قال الخطاب يعني ليس هناك معنى خاص يختص به الجريد من النخل، فهذا يفيد بأن هذا الأمر خاص، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام شفع لصاحبي هذين القبرين كما ثبت في حديث جابر في صحيح مسلم. أيضا في حديث جابر ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا الشيء، ففي حديث جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام شفع لصاحبي هذين القبرين، شفع لهما وأخبر أن الله عز وجل قد استجاب له في شفاعته هذه، فهذا يفيد تخصيص هذا الشيء بهذين الرجلين، لأن ما في أحد يعلم بأنه قد قبلت شفاعته، ما في أحد يعلم هذا الشيء، لكن بما أن الرسول عليه الصلاة والسلام يوحى إليه فأخبر بأن الله عز وجل قد قبل شفاعته في صاحبي هذين القبرين، فبما أن أحد لا يعلم هذا الشيء فهذا يدل على أن هذا خاص، كما في حديث جابر كما قلت أن الرسول عليه الصلاة والسلام شفع لصاحبي هذين القبرين. وأما القول بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أطلع بأن أصحاب هذه القبور يعذبون، فما في أحد يعلم بأن أصحاب هذه القبور يعذبون، فهذا يدل على أن هذا الأمر خاص. طبعا هذا فيه نظر، لأن حتى لو كان لا نعلم أن صاحب هذا القبر يعذب فهذا لا يمنع من وضع الجريدة، إذا كان هناك يعني معنى تختص به هذه الجريدة فما في مانع من وضع الجريدة في هذا القبر لكي يخفف عن هذا القبر، يعني كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قيل له إن الله عز وجل قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال أفلا أكون عبدا شكورا، فهذا ما يمنع من عندما لا نعلم أن صاحب هذا القبر يعذب ما يمنعنا من وضع الجريدة، يعني على هذا القول بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كشف له أن أصحاب هذا القبر يعذبون، فهذا يفيد بأن بما أن ما في أحد يعلم إذن هذا خاص، لكن هذا الجواب ضعيف كما قلت، ولقب هو ما تقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام شفع لأصحاب هذه القبور وأخبر بأن الله عز وجل قد استجاب لشفاعته في ذلك. ثم قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وأبي موسى وعبد الرحمن بن حسن وزيد بن ثابت وأبي بكر. طبعا قبل أن نذكر تخريج أحاديث الباب نذكر تخريج هذا الحديث، فهذا الحديث أخرج الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحه، نعم الإمام البخاري في عدة مواضع في الوضوء وفي الجنائز وفي الأدب من كتابه الصحيح، والإمام مسلم أيضا في صحيحه وأبو داود والنسائي وفي الكبرى، النسائي في الصورة وفي الكبرى، وابن ماجه والدارمي وابن خزيمة وابن حبان وابن أبي شيبة وأبو عوانة وأحمد والبيهقي وابن المنذر في كتابه الأوسط، كلهم من طريق الأعمش به. طبعا ثم قال أبو عيسى وروى منصور هذا الحديث عن مجاهد عن ابن عباس ولم يذكر فيه طاووس، ورواية الأعمش أصح. طبعا الحديث أيضا كما قال الإمام الترمذي أن منصور روى هذا الحديث عن مجاهد لكن لم يذكر بين مجاهد وبين ابن عباس طاووس، فقال عن مجاهد عن ابن عباس. ثم قال الترمذي أن رواية الأعمش أصح. طبعا رواية منصور بن المعتمر أخرجها أيضا البخاري، رواية منصور بن المعتمر عن مجاهد عن ابن عباس بإسقاط طاووس أخرجها أيضا البخاري في كتاب الصحيح وأبو داود بن خزيمة والإمام أحمد. وأما قول أبو عيسى الترمذي أن رواية الأعمش أصح، طبعا هذا هو القول الأرجح، ووافق الترمذي على هذا القول شيخ البخاري في كتاب العلل الكبير، أن الترمذي سأل البخاري فقال أن رواية الأعمش أصح، فالأصح هو رواية الأعمش بذكر طاووس بين مجاهد بن عباس. والأدلة على ترجيح هذا القول أن هذا القول ذهب إليه البخاري والترمذي، وهما من هما في صناعة الحديث وفي معرفة العلل. فكما هو معلوم أن البخاري من أعلم الأمة في علم العلل، وكذلك أيضا تلميذ أبو عيسى الترمذي أيضا من أعلم الناس بعلم العلل. طبعا تقريبا البخاري وعلي بن المديني هم من أعلم الناس بعلم العلل، ولعل أيضا يلحق بهم يعقوب بن شيبة السدوسي. وطبعا الإمام أحمد وابن معين دونهما في علم العلل، دون البخاري ودون علي بن المديني في علم العلل، هذا هو لعل الأرجح. طبعا الإمام أحمد يقدم في كل شيء البخاري، يقدم في علم الفقه، فالإمام أحمد ما في شك أنه أفقه من البخاري. طبعا هذا يعني ليس من باب يعني التعاطف مع الإمام أحمد أو يعني ترجيح بدون مرجح، لا، وإنما بالأدلة. فعندما يدرس الشخص أقوال الإمام أحمد بالفقه وأقوال البخاري من خلال تبويباته في الصحيح، يتبين له أن الإمام أحمد أفقه بكثير جدا من البخاري. وأيضا ما في شك في الزهد وفي الإمامة وفي الجلالة، الإمام أحمد ما في شك بينه وبين البخاري درجات في الزهد وفي المكانة بين الأمة وعلماء الأمة، ما في شك أن الإمام أحمد فوق البخاري. وكذلك أيضا في علم الجرح والتعديل، فالأقوال التي نقلت عن الإمام أحمد في الرجال أكثر بكثير من الأقوال التي نقلت عن البخاري في علم الرجال. فأنا ما أعرف أن البخاري يقدم على الإمام أحمد في شيء إلا في علم العلل فقط. فهذا يعني الدليل الأول على ترجيح رواية الأعمش على مجاهد. والدليل الثاني أن في جميع طرق الحديث لم يذكر مجاهد أنه سمع هذا الحديث من ابن عباس، في جميع طرق الحديث التي وقفت عليها لم يذكر مجاهد أنه سمع هذا الحديث من ابن عباس. كذلك أيضا حافظ بن حجر في كتاب الفتح، وكذلك أيضا العيني في عمد القاري لم يذكر أن مجاهد صرح بالتحديث من ابن عباس. فعدم تصريح مجاهد بالتحديث من ابن عباس يدل على أنه سمع هذا الحديث من طاووس. والدليل الثالث على توجيه رواية مجاهد، نعم، الدليل الثالث على توجيه رواية الأعمش على منصور أن الأعمش ثقة حافظ، فعندما ذكر طاووس فتعتبر هذه زيادة من ثقة، والزيادة من ثقة تقبل طبعا على حسب القرائن كما ذكرنا سابقا، على حسب القرائن. ومن القرائن الأعمش من كبار الحفاظ. فهذه الأدلة الثلاثة تفيد توجيه رواية تفيد توجيه رواية الأعمش على رواية منصور بن المعتمر. طبعا ابن حبان قال إن جميع الطريقين محفوظين، لكن الأرجح كما تقدم هو ترجيح رواية الأعمش. ما في شك أن وإن كنا رجحنا رواية الأعمش، لكن ما في شك أن رواية مجاهد أن ابن عباس صحيحة، لأن الواسطة معروفة وهي طاووس بن كيسان. ذلك الإمام البخاري أخرج في صحيحه، ذلك الإمام البخاري أخرج رواية مجاهد أن ابن عباس أخرج في صحيحه، مع أنه رجح رواية الأعمش على رواية منصور، لأن الواسطة بين مجاهد وابن عباس معلومة وهي طاووس بن كيسان اليماني. ثم قال أبو عيسى: وسمعت أبا بكر محمد بن أبان البلخي مستمع وكيع يقول سمعت وكيع أن يقول الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور. طبعا محمد بن أبان البلخي هو كما ذكر الترمذي مستمع وكيع، وهو ثقة من الحفاظ على حسب ما قال ابن حجر. نعم، وإن كان طبعا في ترجمة في التهذيب يعني في النفس شيء من القول بأنه من الحفاظ، لا في شك أنه ثقة، لكن يعني قد يقصر عن درجة الحافظ. وتوفي محمد بن أبان سنة 44 و200، وخرج البخاري وأصحاب السنن. طبعا وكيع كما قلنا هو ابن الجواح، وكيع بن الجواح يوجه الأعمش على منصور في إبراهيم، وهذه المسألة موضع خلاف بين أئمة الجرح والتعديل، هل يقدم الأعمش في إبراهيم على منصور أو يقدم منصور على الأعمش في إبراهيم. فممن ذهب إلى قول وكيع محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، وهو من كبار الحفاظ، ذهب إلى أن الأعمش يقدم على منصور. لكن يحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأبو حاتم الغازي ونعم أبو حاتم الرازي ذهبوا إلى توجيه رواية منصور على الأعمش وقال إن منصور أحفظ وأتقن من الأعمش، لكن ما في شك أن الأعمش أكثر رواية من منصور، ما في شك أن الأعمش أكثر رواية وأشهر من منصور، الأعمش أكثر رواية وأشهر من منصور، لكن كما قال هؤلاء الحفاظ أن منصور أتقن من الأعمش. طبعا وأيضا هناك ميزة لمنصور على الأعمش هو أن منصور جميع شيوخ ثقات، أو كما قال أبو داود السجستاني أن منصور لا يروي إلا عن ثقة، أو داود السجستاني يقول أن منصور لا يروي إلا عن ثقة، بخلاف الأعمش فإنه يروي عن الضعفاء أيضا. وهناك أيضا ميزة أخرى وهي أن منصور لا يدلس بخلاف الأعمش فهو يدلس، وإن كان وجهنا سابقا من التدليس الأعمش قليل، لكن طبعا الشخص الذي لا يدلس ما في شك يقدم على الشخص الذي يدلس نوعا ما. ثم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. طبعا طبعا ذكرنا سابقا أن معنى حديث حسن صحيح أي صحيح، ذكرنا سابقا أن معنى حديث حسن صحيح أي صحيح، هذا هو أرجح الأقوال، ذكرنا الأدلة على هذا القول سابقا. وتصحيح هذا الحديث ما في شك أنه ضعف، لأن جميع الرجال ثقات، بل هذا الإسناد يعتبر من صح الأسانيد على وجه الأرض، هذا الإسناد يعتبر من صح الأسانيد على وجه الأرض، وهذا الإسناد يفيد العلم اليقيني أن جميع رجالة من كبار الحفاظ، فهذا يفيد العلم. وذكرنا سابقا أن أرجح الأقوال في هذه المسألة هل خبر الآحاد يفيد العلم ولا لا، فيها خلاف، وجمهور العلماء على أنه لا يفيد العلم إلا بالقرائن، وهذا القول هو الأرجح، وهو قول جمهور العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. نعم حديث الآحاد لا يفيد العلم إلا بالقرائن، ومن القرائن أن يكون جميع رجال من كبار الحفاظ، وهذا الحديث كمثال على هذا الشيء. طبعا من المرجحات التي قد ترجح رواية الأعمش، نعم رواية مجاهد على رواية الأعمش، أن شعبة بن الحجاج روى هذا الحديث عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس، فيعني شعبة مرة روى الحديث عن مجاهد عن طاووس، ومرة رواه عن مجاهد عن ابن عباس. وبعضهم ذكر أن رواية الأعمش لكلا الطريقين تفيد توجيه، وتفيد أن كلا الطريقين محفوظين، لكن رواية الأعمش إلى صح كما تقدم، الله أعلم. تخريج الحديث الذي في الباب، أما حديث أبو هريرة فأخرجه الإمام أحمد في عدة مواضع، وابن أبي شيبة وابن ماجه وابن المنذر في كتابه الأوسط والدارقطني والحاكم والبيهقي، وعزاه الحافظ بن حجر بالفتح إلى الطبراني، وصححه البخاري كما في كتاب العلل للترمذي، وأيضا الدارقطني في كتاب السنن بعد أن أخرج حديث أبو هريرة قال صحيح، والحاكم أيضا صحح الحديث على شرطهما. ولفظ الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر من البول، يقول استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر من البول، فهذا يفيد بأن أيضا كما ذكرنا سابقا أن البول يعتبر عندما الإنسان لا يستنزه من بوله يكون قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. وأما حديث أبو موسى الأشعري فأخرجه البخاري في صحيحه، فقال حدثنا محمد بن عروة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه، كان بني إسرائيل إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه، يعني من جملة التشديد الذي وقع على بني إسرائيل أن إذا أصيب أحدهم برشاش البول ماذا يفعل؟ يقرض البقعة التي وقع عليها البول، لكن الله عز وجل خفف على هذه الأمة فجعل يعني يكتفى بصب الماء أو بغسل الماء على هذه البقعة فيطهر الموضع، لكن بني إسرائيل كان لابد من قرض هذا المكان الذي أصيب بالبول. وأخرجه أيضا إمام مسلم وغيرهما، قبل الحديث أيضا موجود عن أبي شيبة وغيره، وفي كتاب الطبراني كما في مجمع الزوائد عن أبي موسى الأشعري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا قد جاف بين فخذين حتى جعلت آوي له من طول الجلوس، فقال إن صاحب بني إسرائيل كان شد على البول منكم، كان معه مقراض فإذا أصاب ثوبه شيء من البول قصه. قال الهيثمي بعد أن ذكر هذا الحديث قال فيه علي بن عاصم كثير الخطأ والغلط. فلعل الترمذي يقصد هذا الحديث أو يقصد الحديث الأول، الحديث الأول أشهر، فيعني واحد منهما الذي قصده الترمذي. وأما حديث عبد الرحمن بن حسن فأخرج الإمام أحمد وابن أبي الشيبة وأبو داود والنسائي في الصغرى وفي الكبرى، وابن ماجه وابو الحسن بن سلمة القطان راوي سنن بن ماجه، لأبي الحسن بن سلمة هو زيادات على سنن بن ماجه تقريبا، يمكن هذه الزيادات يمكن 100 زيادة. طبعا أيضا يعني وقع في البخاري زيادات لكن قليلة جدا. وأما الإمام مسلم فلا نعلم أن وقع فيه زيادة، على حسب ما أعلم كان يتذكر أن هناك زيادة واحدة وقعت في مسلم من راوي سنن من راوي صحيح مسلم، لكن الآن ما تذكر. وأما أبو داود طبعا فيه زيادات كثيرة، أبو داود السجستاني أيضا وقع في كتاب الزيادات كثير من الرواة الذين رووا سنن أبي داود. وأما النسائي فأيضا وقع فيه بعض الزيادات القليلة، وفي هناك خلاف في سنن النسائي الصغرى هل هي من تأليف النسائي أو هي من تأليف تلميذه ابن السني، والأقرب هي من تأليف النسائي. وأما حديث عبد الرحمن نعم في الصغرى في الكبرى وابن ماجه وابو الحسن بن سلمة وابو سلمة بن ماجه والحميدي والبيهقي والحاكم وقال على شرطهما، وابن المنذر ويعقوب بن سفيان الفسوي في كتاب المعرفة، كلهم من طريق الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسن قال انطلقت أنا وعمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج معه درقة ثم استتر بها ثم بالى، فقلنا انظر إليه يبول كما تبول المرأة، فسمع ذلك فقال ألم تعلم ما لقي صاحب بني إسرائيل، كانوا إذا أصاب أحد من البول قطعوا ما أصابه البول منهم فنهاهم فعذب في قبره. قال أبو داود صاحب السنن قال منصور عن أبي وائل عن أبي موسى في هذا الحديث جلد أحدهم، ثم قال وقال عاصم عن أبي وائل عن أبي موسى جسد أحدهم، يعني أبو داود يذكر الخلاف الذي وقع في رواية أبو موسى هل هو جلد أحدهم أم جسد أحدهم، وما في شك أنه جلد أحدهم الرواية التي تقدمت، ولا يمكن الإنسان أن يقطع جسده. طبعا هذا الإسناد كله ثقات وهو إسناد صحيح. أما حديث زيد بن ثابت فلم أقف عليه، كذلك أيضا باقفوري صاحب تحفة الأحوذي قال أيضا لم أقف عليه. أما حديث أبو بكر الثقفي فأخرجه ابن ماجه وابن أبي شيبة، فنعم أخرج ابن ماجه وابن أبي شيبة وإسناده قال حدثنا وكيع ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وابن ماجه وعن ابن أبي شيبة قال وكيع حدثني الأسود بن شيبان قال حدثني بحر بن مرار عن جده أبي بكر مرفوعا أنه مر بقبرين ثم قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فيعذب في البول وأما الآخر فيعذب في الغيبة. وأخرجه أيضا أحمد عن وكيع به. طبعا هذا الإسناد فيه انقطاع بين البحر وجده أبي بكر الثقفي، لكن رواه الإمام أحمد والطيالسي والبخاري في كتاب التاريخ الكبير والعقيلي في كتاب الضعفاء وابن عدي، وأيضا عزاه الحافظ في الفتح الفتح إلى الطبراني في الكبير عن الأسود، طبعا كلهم من طرق عن الأسود عن بحر بن مرار عن عبد الرحمن بن بكرة عن أبيه، فهنا بحر ذكر واسطة بين أبي بكر وهو عبد الرحمن، فعلى هذا يكون الإسناد متصل. ثم قال الحافظ على هذا يكون الإسناد متصل، وصحح هذا الإسناد الحافظ بن حجر في الفتح، والهيثمي قال تجاله موثقون. طبعا بحر المرار فيه كلام، فلوجح في بحر أنه صدوق، لكن اختلط كما قال يحيى بن سعيد القطان، لكن هذا الإسناد لا بأس به، والحافظ بن حجر كما ذكرت صحح هذا الإسناد. نعم هو الإمام مسلم في صحيح من حديث جابر. في حد سؤال قبل أن نتقدم إلى الحديث الآخر؟ وجد دلالة من أي شيء؟ وجد دلالة أيضا ابن عباس فسر القرآن من تلميذ مجاهد. السلف يعني يبعد عليهم الاجتهاد في جميع القرآن ما في شكل أمر، كما قال ابن عباس أن القرآن على أربعة أقسام أو تفسير القرآن على أربعة أقسام. طبعا هذا فيما أعلم أو فيما أظن ما يصح من عباس، لكن يعني معناه صحيح أن في بعض القرآن ما حد يعرفه، وفي شيء يعرف من كلام العرب، فالشيء الذي يعرف من كلام العرب هذا يعني ما في شك أن ابن عباس وغيره يفسرون هذا الشيء، لكن جميع القرآن يعني من الصعوبة المكان أن الرسول عليه نعم أن ابن عباس كله باجتهاد منه. والله عز وجل ذكر أن من وظيفة الرسول هو تبيين ما نزل من القرآن للصحابة وللأمة بعد الصحابة، ومن جملة التبيين التفسير. ما في شك جميع يعني جميع ما في القرآن ما في شك أنه معلوم، أما بنقل من الرسول صلى الله عليه وسلم أو كما قلنا يعرف من كلام العرب، أو بنقل من الرسول عليه الصلاة والسلام، أو بنقل من الصحابة عن الرسول وإن كان موقوف عليهم، لكن الأقرب كما ذكرت هو بنقل من الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقرآن لا يخرج، تفسير القرآن لا يخرج عن أحد هذه الثلاثة، إما بأن يعرف من كلام العرب، وإما أن يفسر وإما بتفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما بتفسير من الصحابة. وقبل تفسير الرسول تعرف أن يعني بعض الآيات فسرت في موضع آخر، وبين ذلك أحسن من بين هذا الشيء الشنقيط رحمه الله في كتاب أطوال البيان. فكثير ما يفسر القرآن بالقرآن، فالقرآن ما يخرج عن هذه الأربع الأشياء. ما في شك أن أيضا يعني في مواضع مشكلة من القرآن، أيضا في مواضع من الفقه مشكلة، فنفس الشيء أيضا في مواضع يعني في أيضا مواضع من الفقه فيها إشكال، ما في شك أنه وقع فيها خلاف بين الأمة، كذلك أيضا التفسير نفس الشيء، لكن هذا ما يعني أن الرسول عليه الصلاة ما فسر القرآن. يعني ماذا وجه البخاري رواية منصور ورواية الأعمش على منصور؟ يعني هو البخاري أخرج رواية الأعمش ورواية منصور، أخرج كده روايتين، لكن رجح رواية الأعمش على رواية منصور، وأجبنا عن إخراج البخاري رواية منصور، لأن ما في شك أن رواية منصور أيضا صحيحة، لأن الواسطة بين منصور لأن الواسطة بين مجاهد وابن عباس طاووس معروف، ما في شك في رواية الأعمش، وسفيان ما في شك أنه مشهور ومعروف، هو من كبار علماء المسلمين، وتوفي عام 98 و100، وقد تجاوز 90، وهو من الطبقة الثامنة. عن الزهري، الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، وهو أيضا إمام جليل، وأغلب الأحاديث الصحيحة تدور على الزهري، وهو من الطبقة الرابعة وتوفي عام 24 و100، وقيل قبلها بسنة وقيل بعدها بسنة، لكن اللي رجح الذهبي فيما أعرف أنه توفي عام 24 و100، وقد أخرج له الجماعة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الهذلي أبو عبد الله المدني، وهو أيضا من الفقهاء ومن سادات التابعين، وهو ثقة فقيه إمام، توفي عام 98 وقيل غير ذلك، وهو من الطبقة الثالثة. وابن عبد البر يقول أن لا يعرف من لدن الصحابة، إلى طبعا يتكلم على عصره، إلى عصره أن هناك شخص أشعر، أن هناك فقيه أشعر من عبيد الله بن عبد الله، ولا شاعر أفقه من عبيد الله بن عبد الله. فابن عبد البر يرى أن عبيد الله بن عبد الله من أشعر الفقهاء، بل هو أشعر فقيه، وليس هناك شاعر أيضا أفقه منه. وذكر شعر كثير، أو ذكر بعض شعر عبيد الله في ترجمته، عندما ترجم له في التمهيد ذكر بعض شعر عبيد الله. وأيضا ذكر ابن عبد البر بإسناد صحيح عن الزهري أن الزهري قال: سمعت من العلم كثيرا حتى ظننت أني قد اكتفيت من العلم، لكن عندما التقيت بعبيد الله بن عبد الله وجدت أو علمت أنه ليس عندي شيء من العلم. فهذا يدل على فقه عبيد الله وأنه من كبار العلماء. عن أم قيس بنت محصن، أم قيس وقع في اسمها خلاف، فبعض قال هي آمنة وبعض قال هي بزامة، وهي أخت عكاشة بن محصن، وهي من المهاجرات الأول. قالت: دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فغشه عليه. طبعا الكلام على فقه الحديث يأتي في قول الترمذي أن هذا قول غير واحد من أهل العلم. قال أبو عيسى الترمذي: طبعا هذا الحديث إسناده صحيح، والحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. تخريج الحديث خرج الإمام مالك في كتاب الموطأ، والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وفي الكبرى أيضا، وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والحميدي وأحمد وعبد الرزاق في مصنفة، والطيالسي والدارمي والباوي في شرح السنة، وابن أبي شيبة والطحاوي في كتاب شرح المعاني، وابن المنذر في كتابه الأوسط، والبيهقي من طرق عن ابن شهاب به. فهذا هو تخريج الحديث. ثم قال: وفي الباب عن علي وعائشة وزينب ولبابة بنت الحارث وهي أم الفضل، ابن عباس بن عبد المطلب وابي السمح وعبد الله بن عمرو وابي ليلى وابن عباس. أما تخريج حديث علي فأخرجه أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد والترمذي، وقال حسن صحيح. طبعا وقع في قول الترمذي هذا اختلاف، في بعض النسخ اكتفى بقوله حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح، قول الخزيمة وابن حبان والحاكم، وقال على شرطهما والطحاوي والدارقطني وابن المنذر، كلهم من طريق معاذ بن هشام. نعم، كلهم من طريق معاذ بن هشام عن أبيه. نعم، جميع هؤلاء من طريق معاذ بن هشام عن أبيه. نعم، عن حول بن الأسود عن أبيه عن علي. معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة، معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة، عن حول بن الأسود عن أبيه عن علي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وتابع معاذ بن هشام عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام، وأخذ رواية عبد الصمد الإمام أحمد والدارقطني. فقول البزار تفرد برفع معاذ عن أبيه فيه نظر، لأن كما قلت عبد الصمد تابع معاذ بن هشام في رواية هذا الحديث، لكن وقع خلاف في وصل هذا الحديث وفي وقفه وفي رفعه. ففيما يتعلق في وصله، وهو هذا الحديث البيهقي من طريق الحسن بن سهل بن عبد العزيز عن مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي عن هشام وهو الدستوائي عن قتادة عن ابن أبي الأسود، يعني أي حول ابن أبي الأسود عن أبيه مرسلا. فهنا إبراهيم، نعم هنا مسلم بن إبراهيم وهو هذا الحديث عن هشام وأرسله. وأيضا أخرج عبد الرزاق بن أبي شيبة وابن المنذر في كتاب الأوسط والبيهقي، نعم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حول بن أبي الأسود عن أبيه عن علي. ففي رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة جعل هذا الحديث موقوف على علي، وأما في رواية هشام الدستوائي فرفع هذا الحديث. لكن الإمام البخاري والدارقطني ذهب إلى تصحيح الرواية المرفوعة، لأن معاذ بن هشام وعبد الصمد رووا هذا الحديث عن هشام، وهشام الدستوائي رفع هذا الحديث، وهشام الدستوائي في درجة سعيد بن أبي عروبة في قتادة. وإن قيل أن سعيد هو من أثبت الناس، بل هو أثبت شخص في قتادة، لكن هشام الدستوائي لا يقل عن سعيد بن أبي عروبة. تعتبر زيادة هشام الدستوائي زيادة من حافظ فتقبل. فالأرجح وما ذهب إليه البخاري والدارقطني في تصحيح حديث علي. طبعا لفظ حديث علي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الذكر. قال ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الذكر. أما حديث عائشة فأخرجه الإمام مالك الموطأ والبخاري والإمام مسلم والنسائي وفي الكبرى وابن حبان والحميدي وعبد الرزاق وأحمد بن أبي شيبة والطحاوي في شرح المعاني وابن المنذر في الأوسط والبيهقي من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فبال عليه فأتبعه الماء ولم يغسله، فأتبعه الماء ولم يغسله. وأما حديث زينب وهي بنت جحش الأسدية زوج الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجه عبد الرزاق، أخرجه عبد الرزاق والطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد، وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو لا يحتج به. وأيضا ليث هو عن مولى لزينب عن زينب، وهذا المولى لم أعرفه. وأما الهيثم فاكتفى بتعليله بليث. وأيضا ذكر الحافظ بن حجر في كتاب المطالب العالية أن هناك أيضا حديث لزينب بن جحش في هذا الباب، وهو عن ابن أبي شيبة في كتابه المسند، ليس في كتاب المصنف لا، وإنما في كتابه المسند. وأيضا أبو يعلى في مسنده.